زار أفراد وفد اتحاد شباب الكوريين في اليابان برئاسة كيم يونغ جو رئيس لجنة الدائمة المركزية قصر كومسوسان للشمس يوم 21 الأحد وعبروا عن احتراماتهم لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.